راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه المحاضرة وهذا اللقاء، وهي استكمال لما سبق الكلام عليه في المحاضرة السابقة حينما تحدثنا عن أنواع التوسلات، وقلنا إن منها ما هو المشروع ومنها ما هو الممنوع، وتكلمنا عن صور التوسل المشروع في المحاضرة أو المحاضرة السابقة، ونشير هنا إلى الجانب الآخر وهو التوسل الممنوع. والتوسل الممنوع هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يثبت أنه وسيلة، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو محرم شرعا، ويختلف حكمه، يختلف الحكم باختلاف نوعه، فقد يكون شركا والعياذ بالله، وقد يكون دون ذلك، قد يكون محرما ووسيلة من وسائل الشرك. وهذا هو التوسل الممنوع. لماذا قلنا بأنه هو التوسل إلى الله عز وجل بما لم يثبت أنه وسيلة في الكتاب والسنة؟ لأن أصل التوسل هو توقيفي، بمعنى أنه موقوف على ما جاء به الشرع، ما نصت عليه، دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهو توقيفي، لا مجال فيه للاجتهاد. وقد مر معنا أنه من خلال استقراء النصوص تبين أن التوسل لا يخرج عن هذه الصور التي تقدمت، وهو التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وتوحيده، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة المقربة إليه سبحانه وتعالى، التوسل إلى الله عز وجل باعتراف العبد بضعفه وعجزه وقصوره، والتوسل إلى الله عز وجل بافتقار العبد وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة الدالة على هذا الأمر. فما عدا هذه الصور فهو محرم، منه ما قد يكون شركا والعياذ بالله، ومنه ما هو دون ذلك. وعليه فإن التوسل غير المشروع ينقسم إلى قسمين، وهو التوسل غير المشروع كما قلنا هو التوسل إلى الله بغير ما شرعه سبحانه وتعالى، وهو على قسمين: إما توسل بدعي، وهو أن يكون المدعو هو الله سبحانه وتعالى، والتوسل إلى الله عز وجل ولكن بطريق غير مشروع، فلا يدعو الله عز وجل بالوسائل فلا يدعو الله عز وجل بالوسائل المشروعة التي مرت معنا، وإنما يدعوه بوسائل غير مشروعة لم يرد بها النص، إنما يدعو بوسائل غير مشروعة، كمن يتوسل الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذوات الصالحين أو بغير ذلك من الصور، وهي توسلات إلى الله لكنها بطريق غير مشروع. النوع الثامن قلنا التوسل البدعي، والنوع الثاني المقابل هو التوسل الشركي، وهو دعاء غير الله عز وجل، أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بدعاء غير الله عز وجل. وهذا هو أخطر هذه الصور، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالطلب والدعاء الأموات غير القادرين على إجابة الداعي. فلا يجوز طلب الدعاء أو الشفاعة من الأموات، من الميت مثلا، مهما كان هذا الميت من نبي أو صالح أو غير ذلك، وخاصة الذين يذهبون عند قبور الأموات ويكونوا أشد تعلقا، فيسأل الميت في أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفى ويشفع له عند الله عز وجل. وهذه صورة شركية واضحة، وهي من صور الشرك، من صور الشركية، من شرك المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في محاربتهم، في استحلال دمائهم وأموالهم، في مقاتلتهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا دعاء الأموات لا شك أنه من أخطر البدع المنكرة التي تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من هذا مسلكه وهذه طريقته، كما في قول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه تتوسلون بهم، والذين تدعون من دونهم ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين يدعون ويتوسل بهم: مدد يا حسين، مدد يا فاطمة، يا عبد القادر، وغيرها من التوسلات بالأموات، هذه من التوسلات الشركية، التوسلات الشركية والعياذ بالله، وصورها كثيرة جدا، ولها وجودها للأسف في عالم المسلمين اليوم. وكما في قول الله عز وجل في التحذير من هذه الصورة الشركية، في قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه صورة من صور عبادة غير الله عز وجل والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء أمثال هؤلاء الموتى، وإن كانوا صالحين وإن كانوا أنبياء وإن كان لهم ما لهم عند الله سبحانه وتعالى، لكنها من الصور الخطرة التي يجب الحذر والتحذير منها، وبيان أن هذا من الشرك وليس من التوسل البدعي، فضلا أن يكون من التوسل الشرعي. أما القسم الثاني وهو التوسل البدعي، فمنه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من بدع الدعاء. وبين يدي الحديث عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نشير إلى أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع، نوعان صحيحان مشروعان، ونوع مبتدع باطل لا يجوز. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فهو التوسل إلى الله عز وجل بإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبطاعته واتباعه، فهذا من التوسل المشروع، وهو أمر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ولا شك في ذلك، وهو من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله، وهي من التوسلات المشروعة التي أشرنا إليها. فإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبمحبتنا له وبطاعتنا له، هذه من التوسلات المشروعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فهو التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وشفاعته، وبطلب الشفاعة منه في يوم القيامة، في يوم القيامة. وهذا أيضا كان الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام يسألونه الدعاء كما مر معنا، ويوم القيامة يذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع إلى الله عز وجل في الفصل بين الخلائق، وهو المقام المحمود المعروف الذي جاء الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم به بذلك المقام. فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة، وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا، وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وكنا قبل الفاصل تحدثنا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن له صورتان مشروعتان، وهما التوسل بالإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام، وهذه صورة مشروعة بلا شك ومن أجل القربات التي يتوسل الله سبحانه وتعالى بها. والأمر الثاني هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وبشفاعته، توسل الله عز وجل بدعائه وبشفاعته، وهذا ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يستشفعون به صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم. والشفاعة حين في يوم القيامة حينما يذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة صلى الله عليه وسلم، ويقوم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثالثة فهي ما لم ترد به السنة، وهو التوسل به صلى الله عليه وسلم بدعائه بعد وفاته، أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالإقسام على الله تعالى بذاته، أو السؤال بذاته، أو بجاهه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يكن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهم أعرف الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وبمكانته وبمحبتهم له، لكنهم أفقه الناس بما يحبه عليه الصلاة والسلام وما يمنع منه وما يكرهه وما يبغضه صلى الله عليه وسلم. فما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يدعونه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا يسألون الله بالإقسام عليه بما له من حق أو ما له من جاه عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل. ولهذا وهذه صورة من صور التوسل البدعي، ولهذا قال أبو حنيفة وأصحابه بأن هذا لا يجوز، وقالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك، أسألك بحق أنبيائك أو نحو ذلك من العبارات. ولهذا نجد، وهذا دليل على يعني هذا الكلام، ما كان في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني بدعائه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادع الله لنا. فهذه نلاحظ أن الصحابة عدلوا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى دعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس في حياته، لأنه حي. ولو كان طلب الشفاعة والتوسل بالأموات جائزا لما عدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستشفاع بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الدعاء إنما يكون يطلب من الأحياء القادرين على الدعاء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى، يقول عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، وكذلك أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره، نقل عنهم أنهم قال كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبلي الحجرة، يدعون الله مستقبلي القبلة لا يستقبلون القبر. قال: ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، ولا يستقبل القبر، لأن هذا فيه نوع من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسل الممنوع. مما يدل على أن هذا لا يجوز، أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة تعظيمهم له عليه الصلاة والسلام، ومعرفتهم قدره عليه الصلاة والسلام، وبلوغهم المرتبة القصوى في محبته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم البتة أنه كان يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولله جاه عظيم عند ربه سبحانه وتعالى، ولا يقسمون على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا مشروعا لكان أسرع الناس إليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهم أعلم الناس بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته من ربه سبحانه وتعالى. فهذا الدليل الأول. فلا يمكن للصحابة أن يعدلوا عن دعاء النبي إلى دعاء العباس، ولا أن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه عليه الصلاة والسلام أن يعدلوا عن ذلك إلى غيره إلا لعلمهم بأن هذا لا يجوز. من الأدلة الأخرى الدالة على المنع من ذلك أن التوسل عبادة، التوسل دعاء، والدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، والأصل في العبادات التوقيف، المنع حتى يقوم الدليل على المشروعية، ولم يرد أي دليل يدل على جواز الدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه أو بحقه أو بنحو ذلك من العبارات. الأمر الثالث أنه توسل بعمل الغير، ذلك أن المنزلة والجاه إنما اكتسبه الإنسان بعمله وليست بعمل المتوسل، وإنما بعمل المتوسل إليه، وعمل الغير مختص به، فلو توسل به غيره كان قد سأل بأمر أجنبي عنه، وقد قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالتوسل إنما يكون بدعاء أو عمل صالح أو ترك معصية، لا بقدر شخص أو ذاته أو جاهه أو منزلته، وهو التوسل بالأمر المعنوي. ومن الشبه التي يعني يرددها بعض من يقع في هذا التوسل البدعي، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله عز وجل، وهذا حق، يقال نعم، لكنه واسطة في التبليغ، في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، في البلاغ، فعلى الرسول البلاغ عليه الصلاة والسلام، وهو واسطة بيننا وبين الله في بلاغ هذا الدين، وليس واسطة في عبادته صلى الله عليه وسلم. فلا ترفع الأعمال إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، لا، فهو واسط في البلاغ وليس واسط في أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فهو رسول مطاع لا رسول معبود من دون الله سبحانه وتعالى. والحكم في ذلك هو الدليل. ما هو الدليل؟ وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أفقه الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل وجد منهم أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ هل وجد منهم أنهم دعوا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بمكانته أو بمنزلته؟ أبدا، بل الوارد عنهم والثابت عنهم أنهم يعدلون عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء الأحياء من قرابته عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، كما في قصة العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لما عدلوا عن التوسل الله بجاه عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بدعاء العباس، وهو يعني لأنه حي. كذلك لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لتوسلوا بذلك في حياته وبعد وفاته، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته باقية لا تنقضي بموته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا ليس من المشروع وليس من التوسل المشروع. كذلك بالنسبة للإقسام على الله تعالى ببعض خلقه، كقول بعضهم اللهم إني أقسم عليك بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان أو غير ذلك من الأمور، وهذه أيضا من التوسل البدعي غير المشروع. هذه بعض الصور التي يعني صور التوسل البدعي. وللحديث بقية، فاصل ثم نعود لاستكمالها بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن صورة من صور التوسل البدعي غير المشروع، وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأدلة الدالة على المنع من ذلك. بقي أن نشير إلى أن هناك، ذكرنا أيضا شبهة القائلين بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عليها. بقي أن نشير إلى ما هي الأسباب الداعية والتي تحمل على الوقوع في التوسل غير المشروع. أولها التقليد، وهو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. فلا شك أن جانب العاطفة هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه، لأن هذه يعني مفطورة عليها النفوس البشرية وكلها تواقع إلى ذلك. فللأسف يستغلها بعض المتنفذين فيدخل ما لا يجوز في مثل هذا الجانب العاطفي الذي يعني يجده عند الناس في تعاطفهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون غير المشروع مع ما هو مشروع من التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هؤلاء المحبون فيقلدون هؤلاء ظنا منهم بأنهم على علم وعلى بينة وعلى حق وأن ما يقولونه مشروع عليه دليل، فيقعون في مثل هذا الأمر. كذلك من الأسباب التي توقع في مثل هذا الأمر هو سوء فهم بعض النصوص الشرعية وسوء تفسيرها، وخاصة ممن ينتسبون إلى العلم فيفسرونها على غير تفسيرها الصحيح، ويفهمونها على غير ما فهمها السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم من الصحابة الذين أنزلت عليهم وتلامذتهم من التابعين وأتباعهم. فمثال ذلك الآية التي مرت معنا وتكلمنا عليها فيما سبق في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وبينا أن الوسيلة بإجماع السلف هي التقرب إلى الله عز وجل بطاعته عز وجل، وهذا بإجماع مفسري السلف رحمهم الله تعالى. فيأتي بعض الناس لجهل أو لسوء قصد فيحرف المعنى إلى إباحة الاستغاثة ودعاء الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه الذي لا يجوز. كذلك مما يوقع في مثل هذا التوسل البدعي تكرار بعض الناس بعض الأدعية أو بعض الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها، لكنهم لا يميزون بين صحيح الحديث من ضعيفه، فيقعون في مثل هذه الإشكالات والمخالفات والبدع. ومن ذلك ما يذكر عند بعض الوعاظ وعند بعض الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وكذبا عليه صلى الله عليه وسلم، حينما ينسبون إليه قوله: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا ليس في أي ديوان من دواوين السنة المعتمدة عند أهل السنة الذين قاموا بروايتها وحفظها وتنقيتها والمعرفة الصحيح منها من الضعيف. نعم يجوز للعبد، طبعا هذا كما قلنا هو حديث مكذوب ليس في شيء من كتب السنة التي يعتمد عليها، نعم يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسل إلى الله عز وجل بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، بطاعته عليه الصلاة والسلام، بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، الإيمان برسالته، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة كما أسلفنا. لكن التوسل بجاهه هذا من التوسل البدعي غير المشروع. من الأحاديث التي يرددها الجهلة ويقع ضحيتها بعض الناس من سمعها ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فينسبون إليه عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا أنه يقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء يقولون: إذا أعيتكم الأمور، صعبت عليكم وانغلقت عليكم الأمور، فعليكم بأصحاب القبور، يعني توسلوا بأصحاب القبور وادعوا أصحاب القبور، وهذا من دعاء غير الله عز وجل ومن الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهو يعني تكذيبه في صريح القرآن، يعني مخالف صريح لصريح القرآن. ومن الأحاديث الضعيفة التي يرددها بعض الناس وتوجد في بعض الكتب غير المحررة ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من بيته فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخر الحديث. وهذا حديث ضعيف، وإن ورد في بعض كتب الفقهاء المتأخرين فهو حديث ضعيف، فيه عطية العوفي وهو ضعيف فلا تقبل روايته. فالشاهد أن هذه صورة من صور التوسل البدعي، وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث صور: صورتان صحيحتان وهما التوسل بالإيمان به وبرسالته عليه الصلاة والسلام، والتوسل بطاعته عليه الصلاة والسلام، التوسل بمحبته عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية هي التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام. أما الصورة البدعية الممنوعة فهي التوسل كما قلنا بجاهه أو بحقه عليه الصلاة والسلام أو بمنزلته عند الله عز وجل أو بدعائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى صورة من صور التوسل البدعي، وهي التوسل بذوات المخلوقين، التوسل إلى الله بذوات المخلوقين. وقلنا إن هذا من التوسل البدعي وليس الشركي. لماذا؟ لأن التوسل إلى الله لكن بوسيلة غير مشروعة، فلذلك صار من التوسل البدعي وليس من التوسل الشركي. وذلك كأن يسأل العبد ربه حاجته مقسما عليه سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بوليه العبد الصالح أو بحق نبيه أو حق وليه ونحو ذلك من العبارات. ومثال ذلك مما يرد على ألسنة بعض الناس: اللهم إني أسألك بنبيك، ولا يعني إلا ذاته عليه الصلاة والسلام، أن تعطيني كذا أو تدفع عني كذا أو غيرها من العبارات. أو يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك أو بحق وليك أو بحق عبدك فلان أو غير ذلك من الأنبياء والصالحين. أو أن يقول: اللهم إني أقسمت عليك بفلان أن تقضي حاجتي. فهذه كلها من صور التوسل البدعي، من صور التوسل البدعي. يدل على ذلك أولا أنه لم يرد دليل على مشروعية ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة عامة مضطردة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والأمر الثاني أنه ذريعة إلى الشرك، وقد يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر إن اعتقد في المتوسل به شيئا من النفع أو الضر من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث أن السؤال بحق فلان يتضمن أن للمخلوق حقا على الله عز وجل، وليس على الله حق لأحد تعالى الله إلا ما أحقه الله عز وجل على نفسه. أما أن العبد يجعل حقا على الله عز وجل فيسأله به فإن هذا لا يجوز. نعم، الله عز وجل له أن يجعل على نفسه حقا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله يحرم على نفسه، والله عز وجل يجعل له حقا على الله من فعل كذا أن يكون كذا، لله عز وجل أن يقول ذلك وأن يشرع ذلك، لكن ليس للمخلوق أن يقول إن على الله كذا. ومعلوم بدعة المعتزلة في الإجابة على الله عز وجل، وهذه من بدعهم الذميمة التي أنكرها عليهم العلماء. فالله عز وجل لا أحد يوجب عليه، وليس عليه حق لأحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولكن له أن يجعل من الحق عليه سبحانه وتعالى ما شاء، كما في الحديث: حق الله على العباد أن حق العباد على الله يوحدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حقه سبحانه وتعالى على نفسه. بهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي مرة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان،